السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها الوقت ده، 1.5 مليون مسلم فلسطيني من أهل غزة محاصرين في رفح. منظمة الصحة العالمية بتقول في كارثة فوق التصور، فوق التصور، والإجرام وصل للدرجة دي. لو اليهود الملاعين عليهم لعنة الله ضربوهم الوقت عشان يضطروهم إن هم يروحوا في أي مكان تاني بقى ويبعدوا عننا، هو 30,000 اللي اتذبحوا واتفرموا وبقوا كفتة، دول ما كانتش كارثة فوق التصور. أمال الكارثة اللي فوق التصور اللي انتوا بتتكلموا عنها دي معناها ايه؟ مجرمين يا جماعة. عشان تعرفوا فعلا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الموقف عصيب. 30,000 اللي اتقتلوا دول احنا كمسلمين مزعلانين عليهم، والله العظيم 30,000 اللي اتقتلوا دول في الجنة الوقت بإذن الله. راحوا فين يعني؟ راحوا فين شهداء عند الله؟ ماتوا أعظم موتة، والله حاسبهم، ماتوا صامدين. الكل مصمم يكمل للنهاية يا جماعة، وده قدر ربنا. واللي بيحصل ده زي ما ربنا قال لليهود، جئنا بكم لفيفة، هنجمعكم في مكان واحد في نهاية العالم إذا جاء وعد الآخرة. وعد نهاية العالم، جئنا بكم لفيفة، عشان لما تاخدوا الخطة تاخدوها مرة واحدة. افرحوا بفلسطين يا يهود، ابروكوا بإذن الله، افرحوا انكم هتطردوا اهل غزة من غزة وتودوهم اي مكان. هم اهل غزة اللي هيحرروا فلسطين. هتودوهم فين؟ هتودوهم سينا ولا في اي مكان؟ يبقى سينا الارض المباركة دي اللي يخرج منها تحرير فلسطين. هتقضوا عليهم؟ الافكار دي ما بيتقضاش عليها، الاسلام ما بيتقضاش عليه. انتوا اغبية. لو كنتوا بتفهموا ولا عندكم اي فهم، كنتوا عرفتوا ان ليلة 27 رجب اللي المسلمين لسه كانوا بيحتفلوا بيها من ايام، انها ليلة الاسراء والمعراج، وهي مش ليلة الاسراء والمعراج، ده ليلة تحرير فلسطين. ده ذكرى من 860 سنة دخول صلاح الدين الايوبي فلسطين القدس وتحرير القدس وإقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بعد 91 سنة اتمنعت في خطبة الجمعة من المسجد الأقصى، واترفع الأذان بعد 91 سنة مفيش أذان موجود أصلا. ده كان عيد تحرير القدس. على فكرة صلاح الدين الأيوبي جابكم يا ملاعين وقتها ودخلكم تاني، لأن الصليبيين اللي جايبينكم دلوقتي وعاملينكم زي الكلب اللي عمركم ما تطلعوا لقدام ولا ورا، اللي على قد السلسلة بتاعت أمريكا وهي بتتحرك فيكم، هي اللي بتحدد لكم تتحركوا ولا لأ. لأن أصلا احتلال فلسطين ده مقصد من مقاصدهم، دي حرب صليبية حقيقة، ده مقصد من مقاصدهم، وهم ملاقوش أحط ولا اندل منكو. انتو زي راجل اعمال محترم يجيب بلطجي هو اللي يخلص على عدوه، انما هو ما يوسخش ايديه قدام الناس. هما جايبينكم انتو اللي دي سمعتكم طول عمركم في التاريخ، فانتو بقى اللي تقتلوا الاطفال وتفرموا الاطفال، انما هما يدوكوا الفلوس وخلاص ويدوكوا الاسلحة وخلاص. هتروحوا فين يعني؟ هتروحوا فين من قدر ربنا؟ هتروحوا فين من علامات نهاية الساعة؟ هتروحوا فين من انتقام الله؟ ربنا مش هيسيب فلسطين ولا اهل فلسطين ولا اهل غزة. امال ربنا سبحانه وتعالى، هو ربنا كده مش تخلى عنهم؟ لا، ربنا ما تخلاش عنهم. اذ جاءوكم من فوقكم، ده ربنا بيعمل مع اهل غزة نفس اللي حصل مع المسلمين في الاحزاب. لما ربنا سابها تسود قوي، سابها تضيق قوي، ساب الدنيا تبقى سواد في سواد عشان كله يتفضح. الوقت ناس كتير في الدول العربية واقفين بالشورت، والله العظيم يا جماعة، والله العظيم في ناس واقفين بورقة التوت بس كده السرعة عورتهم، والله في ناس عرايا عورتهم بقت واضحة، حكام عرايا، محكومين عرايا، شيوخ ودعاء عرايا، شعوب عرايا، خلاص الكل اتفضح، الكل اتفضح، اتعرف ان القضية دي قضايا الاسلام لن يحملها الا اهل الدين اللي حقيقي. انما ربنا سايب الدنيا تسود كده ليه؟ زي غزوة الاحزاب. اذ جاءوكم من فوقكم غطفان واسد، ومن اسفل منكم قريش، زاد اليهود الخونة بقى لما خانوا النبي عليه الصلاة والسلام، واذ زاغت الابصار، الكل بقى مرعوب بيبص يمين وشمال مش عارف المصيبة جاية منين والمدينة هتتفتح منين، وبلغت القلوب الحناجر، دقة القلب بتضرب في الحنجرة من كتر الرعب والفزع، هنالك ابتلي المؤمنون. البلو الكشف كله هيتكشف على حقيقته، وزلزلوا زلزالا شديدا. في الزلازل ممكن بيت 5 ادوار يقع، في الزلازل ممكن برج 10 ادوار يقع، في الزلازل مستحيل جبل يقع عشان يبان مين اللي ايمانه زي الجبل مش هيتزلزل ومش هيقع، ومين البيوت القايلة للسقوط. اوعى تكون متدين قايل للسقوط، اوعى تكوني مسلمة ولكن قلبك قايل للسقوط، مليان شبهات وشكوك. وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. واذ يقول المنافقون بدا بقى العفن يطلع بقى، بدا العفن يطلع بقى، والذين في قلوبهم مرض، قلوب مريضه، جسم مريض، جسم عنده كورونا هيقدر زي يشتغل وينتج؟ قلب مريض، لو حاكم قلبه مريض يقدر يبقى راجل ازاي؟ والله ولا يقدر يبقى ميكانيكي بقى حد، ولا يقدر يقول كلمتين تهويش حد جبان، هيموت على الدنيا، هيموت على الكرسي، ينطق ازاي؟ ينطق ازاي؟ شعب جبان عايز يعيش وياكل ويشرب وخلاص، ينطق ازاي؟ ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. هو اللي خايف من الموت وخايف من اللي فوقه وخايفين من أسيادهم وخايفين من لقمة العيش، دول بيرجوا الإسلام منهم إيه؟ دول ناس والعياذ بالله محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. فلسطين لها رجالة ربنا هيصطفيهم عشان يحرروها. ما تزعلوش يا أمة محمد، ما تزعلوش من الخيانة، ما تزعلوش من الخذلان، ما تزعلوش يا أهل غزة، ما تزعلوش من إن انتوا قاعدين تصوروا ولادكم وما بيتفرموا زي الكفتة، وفي الآخر ما فيش حد بيتحرك. انتوا فاكرين إن المسلمين، والله العظيم تحرير فلسطين ده اصطفاء من الله، مش أي حد هيشترك في تحرير فلسطين. أنا قلت من زمان يا أخوانا إن أول جيش هيخرج لتحرير فلسطين هو الجيش اللي هيحرر فلسطين، لأن ربنا قال عن تحرير فلسطين فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. على الله فتوكل، وعلى الله فتوكلوا دي مفيش حاكم سمعها، وعلى الله فتوكلوا دي مفيش شعوب بتسمعها، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مفيش رجال دين وشيوخ مؤسسات دينية رسمية وغير رسمية بتسمعها. النار اللي جوانا دي ربنا مش هيسيبها، ربنا عالم بالنار اللي جوايا وجواك وجواكي، والنار اللي جوا أهل غزة، النار اللي بتغلي جوانا والبراكين اللي بتغلي جوانا دي، الله من فوق 7 سماوات قال ويشفي صدور قوم مؤمنين. الفرج جاي، ربنا سايبها بس تحصل كده تسود قوي عشان كله يتفضح، محدش يجي بعد كده بقى ويعمل نفسه كان عنده انتماء، ولا كان عنده عمر وأمل، ولا كان عنده وفاء، ولا كان عنده اي يعني فكر من الافكار اللي هم عايزين في الاخر يطلعوا. ده انتوا مش عارفين احنا كنا بنعمل ايه، بتعمل ايه يعني، بتعمل ايه يعني؟ بيتقتلوا قدامك وبيتذبحوا قدامك وبيتفرموا قدامك وبيتنسفوا قدامك وبيتيتموا قدامك وبيتهددوا قدامك وبيتقصفوا قدامك، بتعمل ايه يعني؟ مهما كنت بتعمل ايه الذكاء والعبقرية ان احنا نسيب ألوف مؤلفة يتقتلوا ويتذبحوا وفي الاخر لا، اصل انتوا مش فاهمين ان في اعتبارات، اعتبارات ايه بعد كل ده؟ يا ايها الملك الذي لدعائم الصلبان نكس، جاءت اليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وانا على شرفي مدنس. اعتبارات ايه يا جماعة؟ اخوانا هو اختبار رجولة، اختبار ذوق، مش هرمونات الذكورة ونسبتها في الدم، اختبار مرجلة من ربنا. العيل يطلع عيل والندل يطلع ندل وفي الاخر لن يكن الا ما قضى الله. واذ قال واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ضحكوا علينا المشايخ، ضحكوا علينا بتوع الدين، ضحكوا علينا، الكلام اللي في القرآن والسنة ما طلعش صح. فين ربنا من اللي بيحصل لنا؟ واذ قالت طائفة منهم كمان، طلعوا كمان، كل ده وربنا سايبها تسود اكتر اكتر، اصل كل ما بتسود كل ما بيتفضحوا وكل ما العفن اللي جواهم بيطلع. واذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب، هتشيل المدينة بقى اسمها يثرب خلاص، الاسم القديم، لا اسلام ولا مش اسلام، احيوا القوميات، القوميات الأرامية والكنعانية والفينيقية والفرعونية، سمكوا بقى من الإسلام والانتماء للإسلام، طلعوا القديم بقى. يا أهل يثرب لا مقام لكم، وفي قراءة عشرية لا مقام لكم في الإسلام. أنا ماليش مقام، هيبقى ليك مقام في الإسلام إزاي؟ نصرته بإيه؟ وقفت معاه بإيه؟ لا مقام لكم، أنا ماليش كلمة في الوضع ده. فارجعوا واستأذنوا فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. القضية مش زينب، القضية أكبر من إن يريدون إلا فرارا. اهربوا زي ما انتوا عايزين، هيفضل كل طرف مصمم على اللي هو عايزه. أمريكا مصممة إن يبقى في دولة محتلة وسط الوطن العربي لمنع عودة الخلافة الإسلامية عشان سريان الروح العربية في أمة الإسلام ما يرجعش تاني. هي كل ده هدفها، حتى لو كانت فلسطين اللي حتة، فلسطين اللي حتتين، مش فارقة، المهم بتوع غزة دول يطلعوا بره، واليهود عايشين في احلام اليقظة بتاعتهم من نيل الفرات حد يلاقي دلعه وما يتدلعش. كانوا ناس متشردة في الارض، البروتستانت جابوهم عملوهم يا ما هنا يا ما هناك، هم مش فاهمين انهم بيستعملوا اصلا. واحد يقول لك اللوب اليهودي في امريكا، عم بلا كلام فارغ يا عم، ده كلاب في ايد امريكا، وهي على قد ما بتمدي لهم السلسله بيتمدوا. اليهود دول يوم ما فلسطين تتحرر وترجع للمسلمين اقسم بالله امريكا ما هتدخل كلب منهم، والله اوروبا وامريكا ما يدخلوا حد منهم، دول بلطجيه بالوكاله، دول فريق بلطجه، امريكا بس بتعمل بهم اللي عايزاه ضد الاسلام، بيحاربوا الاسلام بالوكاله عن امريكا. وايه الشعوب العربيه؟ خلينا تايهين زي ما احنا، وخلي الحكام تايهين، وخلي المحكومين تايهين، وخلينا قاعدين نتفاوض ونروح ونيجي، والله اعلم. ولكن يا جماعه في النهايه ربنا هيصطفي اللي هينصر دين ربنا. اهل غزه لن ينسى لكم الله هذا الثبات. يا كل واحد بكيت على وضع غزة من قلبك، لن ينسى الله لك هم الدين الصادق في قلبك. والله لا يشفين الله صدور قوم مؤمنين، والله ربنا هيفرح قلبنا، والله ربنا هيطفي النار اللي جوانا. المسلمين مش ضعفة، والمصحف ما احنا ضعفة. اللي يشوف المسلمين في عرفة، اللي يشوف المسلمين في صلاة العيد وصلاة الجمعة يعرف ان المسلمين مش ضعفة. اللي يشوف الاندر ايدج من ولادنا وهم بيعيطوا قدام افلام في فلسطين على فلسطين، رغم ان هم منهم العادي ومنهم اللي مش محجبة ومنهم اللي بيصليش، عارف ان المسلمين مش ضعفة. المسلمين مستنيين حدث هيحصل من السماء هيوحدهم وهيرجعهم جبابرة، ينصروا الاسلام في الارض مرة تانية. امنعوا زي ما انتوا عايزين تمنعوا، امر الله نافذ، ربنا موجود، ربنا هو الذي يسيركم، ربنا هو اللي ماشيها. في سيناريوهات قهرية ماشية، كله ماشي، ومحدش عارف من اهل الباطل ان تدبيرهم هيبقى هو تدميرهم. واحنا بندعي، خلينا ندعي، خلينا ندعي واحنا واثقين في الله اللي احنا بنرفع ايدينا ليه، خلينا ندعي ان ربنا يشفي، يشفي البراكين والنار اللي جوانا. خلينا ندعي ان ربنا يرزقنا الشهادة على اعتاب الاقصى. الدعاء سلاح جبار، الدعاء، بس ما تقعديش تبص للسيف المصدي اللي اسمه الدعاء، انت اللي خلتيه صدي. السيف ده بطار والله وبيغير حاجات كتير، واذا كنا لا نملك غيره الا انه برهان صدقي ان احنا نشتغل في الدعاء وفي الدعوة. هنعمل اللي نقدر عليه يا رب، هنعمل اللي نقدر عليه يا رب، وفي يوم من الايام ربنا هيكبر خاطرنا كلنا باذن الله. سيدنا موسى لما فرعون قال زاروني اقتل موسى، زي ما اسرائيل عايزه تقصف في الوقت 1.5 مليون مسلم اللي في رفح، سيدنا موسى قال بعدها في الآية بعدها ايه؟ وقال موسى اني عصت بربي وربكم، يا رب انجدني يا رب. قال ايه ارد اقول ايه فرعون؟ هعمل ايه قصاد فرعون؟ ما يقدر على القدره اللي خلقها، بس في رب فرعون اللي بالنسبه له فرعون ده ولا يجي كلب ولا يجي حشره، ربنا فوقهم كلهم، ربنا العلي الكبير. اللهم اغث اخواننا في غزه، اللهم اغث اخواننا في رفح، اللهم افرج عنهم، اللهم اغثهم بغياثك العظيم، اللهم اشفي صدور قوم مؤمنين، اللهم اشفي صدور قوم مؤمنين، اللهم اشفي صدور قوم مؤمنين، اللهم اغثنا واغثهم، اللهم اذن لدينك ان يسود، وأذن لشرعك أن يقود، وأذن للدعاة أن تفتح لهم الأبواب، اللهم أذن لشرعك أن ينتصر، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، حكاما ومحكومين يا رب، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين.